السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، إن من الأعمال المباركة المشروعة لكم في شهر رمضان قيام رمضان، وذلك بالصلاة في الليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم رمضان ولا يزيد على 11 ركعة، غير أنه في آخر رمضان يمد في وقت قيامه صلى الله عليه وسلم فيحيي ليلة صلى الله عليه وسلم. فالمشروع للمؤمن أن يحرص على قيام الليل في رمضان، وهذا مشروع للمسلم سواء كان مسافرا أو مقيما، وسواء كان رجلا أو امرأة. فالمسافر يشرع له أن يقوم الليل في رمضان، ولا ينبغي له أن يترك القيام في رمضان بحجة أنه مسافر، بل ينبغي عليه أن يحرص على زيادة أجره بالقيام في رمضان. والأفضل لمن صلى مع الإمام أن يبقى حتى ينصرف الإمام. والإمام المقصود وصفه لاسمه، فإمام المسجد هو الذي يصلي بالناس في المسجد، ولو تعدد الأئمة فهم إمام واحد. فالأفضل لمن كانت صلاته مع الإمام أن يبقى حتى يوتر الإمام ويوتر معه وينصرف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة أو قيام ليله. فالذي يصلي مع الإمام ولو صلى نصف ساعة أو صلى ساعة أو صلى ساعة ونصف، فإنه يكتب له أجر قيام الليل كله من أوله إلى آخره، فيفوز بأجر قيام الليلة كلها. وهذا فضل عظيم إنما جعل لمن يقوم مع الإمام حتى ينصرف. فهذه العبادة العظيمة ينبغي علينا أن نحرص عليها. ويعظم شأن الصلاة مع الإمام في الحرمين، فإن من صلى مع الإمام في مكة تكون صلاته 100,000 صلاة فيما سواه، ومن صلى مع الإمام في المسجد النبوي فإن صلاته تكون خيرا من 1,000 صلاة فيما سواه. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نحرص على صلاة القيام، صلاة التراويح مع الإمام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نبقى حتى ينصرف الإمام، فهذه هي السنة لمن صلى مع الإمام، وليس من السنة لمن صلى مع الإمام أن ينصرف قبل أن ينصرف الإمام. نعم جائز مباح لا حرج فيه ولا إثم فيه، لكنه ليس من السنة. السنة إذا صليت مع الإمام أن تبقى مع الإمام حتى ينصرف، وليس لقائل أن يقول إني أرى أن صلاة الإمام فوق 11 ركعة بدعة ولذلك أنصرف، فإن هذا القول لا يصح. ونحن نعلم أن النصوص إنما تفهم بفعل السلف ومنهج السلف، وقد تتبعنا كلام السلف وفعل السلف الصالح رضوان الله عليهم، فلم نجد في كلامهم كلمة واحدة تدل على أن الزيادة على 11 ركعة بدعة. وتتبعنا كلام العلماء إلى قريب فلم نجد كلمة واحدة عن عالم من العلماء فيها أن الزيادة على 11 ركعة بدعة. وما نسب إلى الإمام مالك لا يصح عنه، فإن الذي نسبه له مجهول من الشافعية ذكره السيوطي، وهو يخالف الثابت عنه يقينا في كلامه وفي نقل تلاميذه عنه وفي نقل أئمة المذهب عنه. وما نسب إلى ابن العربي المالكي فإنه غير صحيح من جهة المعنى، فإن كلام ابن العربي صريح واضح في جواز الزيادة وأن الزيادة لا حرج فيها. وما قاله بعض الفضلاء العلماء المتأخرين لا إمام لهم فيه، فهذا القول ليس له أصل من كلام السلف ولا من كلام العلماء. ومن قاله إنما قاله لحبه للسنة وحرصه على السنة فهو محمود، لكن هذا القول لا يستند إليه في ترك الصلاة مع الإمام والانصراف عن الإمام قبل أن ينصرف، باعتقاد أن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سن لمن صلى مع الإمام سنة واحدة ولم يسن غيرها، وهي أن يبقى مع الإمام حتى ينصرف الإمام. وأكرر وأقرر أنه لا يفهم من كلامنا أننا نرى أنه لا يجوز لمن صلى مع الإمام أن ينصرف بعد 2 أو 4 أو 6 أو 8 أو 10، بل هذا جائز مباح، لأن هذه الصلاة مستحبة وليست واجبة. ولكننا نقول لا يصح أن ينسب الانصراف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز ذلك إلا بدليل أو قاعدة، ولا دليل ولا قاعدة تدل على ذلك. فأسأل الله عز وجل أن يعينني ويعين المسلمين على قيام هذا الشهر وعلى اغتنام لياليه وعلى الفوز بما أعده الله عز وجل من الأجور العظيمة لمن قام الليل ولا سيما في رمضان. ثم إن درسنا في شرح كتاب الصيام من كتاب الموطأ للإمام العلم الإمام مالك بن أنس رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين، حيث سبق لنا في العام الماضي أن شرحنا بعض كتاب الصيام، وفي هذا العام في يومي السبت والأحد نكمل شرح ما جاء عن الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، وأما في يوم الثلاثاء والأربعاء فكما قلنا نكمل شرح كتاب التوحيد إن شاء الله، وأما في الخميس والجمعة فسنقرأ من تفسير الشيخ بن سعدي رحمه الله عز وجل في تفسير الآيات الجوامع للأخلاق والأعمال إن شاء الله. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا، وأظنه عند صيام عاشوراء. نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمة الله عليه: صيام يوم عاشوراء. نعم، يوم عاشوراء يا إخوة هو اليوم العاشر من شهر المحرم عند جماهير العلماء من السلف والخلف، وهو البين الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عند مسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما سأله رجل عن صيام يوم عاشوراء فقال: إذا رأيت هلال محرم فاعدد ثم أصبح يوم التاسع صائما. فقال له الرجل: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم؟ قال: نعم. فأخذ بعض العلماء من هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع، وفي هذا إشكال بين، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قد روى كثيرا من أحاديث صيام يوم عاشوراء، وهي ظاهرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم العاشر، ومن ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في صيام يوم عاشوراء: هذا يوم تصومه اليهود، فقال صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وهذا في الصحيحين، وهذا ظاهر جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم التاسع، وإنما كان يصوم العاشر، ولذلك قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وراوي هذا الحديث هو ابن عباس رضي الله عنهما، فكيف يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التاسع؟ أيضا روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم عاشر. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء يوم عاشر، رواه الترمذي وصححه الألباني. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن مراد ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث أنه الصوم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريده، لأنه قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فأرشد ابن عباس رضي الله عنهما إلى الصوم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريده، وهو أن يصوم التاسع مع العاشر. وقول الرجل هكذا كان يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول ابن عباس نعم، يعني فيما أراده صلى الله عليه وسلم، جمعا بين الأحاديث عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذن الذي تدل عليه الأدلة دلالة ظاهرة أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم. نعم. روى مالك رحمة الله عليه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصومه في الجاهلية، ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. نعم، هذا الحديث متفق عليه، رواه الشيخان البخاري ومسلم، وإحدى روايات البخاري للحديث من طريق الإمام مالك رحم الله الجميع. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية. فصوم يوم عاشوراء كان معروفا قبل الإسلام، حتى أن قريشا في جاهليتها كانت تصومه، فكانوا يصومون يوم عاشوراء. وقد ذكر بعض أهل العلم أنهم لعلهم أخذوا هذا من طريق اليهود، فإن اليهود في المدينة كانوا يصومون، فلعل قريشا أخذوا هذا عن طريق اليهود. والشاهد أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء. قالت رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم قبل أن يبعث، قبل بعثته صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فكان يصوم يوم عاشوراء كما تصومه قريش. ولم يرد كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فنحن نعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ فقالوا هذا يوم صالح نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. والحديث في الصحيحين وبهذا اللفظ عند البخاري، وبهذا اللفظ عند البخاري. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بموسى عليه السلام، وأمر بصيامه، وأرسل رجلا ينادي في الناس في النهار أن من أكل فليصم، وفي رواية فليتم، ومن لم يأكل فلا يأكل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، حتى أنه أمر من أكل في أول النهار أن يمسك عند علمه، أن يمسك عند علمه ويصوم بقية اليوم، وأمر من لم يأكل ألا يأكل. والأمر يدل على الوجوب، الأمر يدل على الوجوب. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن صيام يوم عاشوراء كان في أول الأمر إلى أن صيام يوم عاشوراء كان في أول الأمر واجب على المسلمين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه عندما قدم المدينة أنه كان يصوم 3 أيام من كل شهر ويصوم عاشوراء في أول قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. كان يصوم 3 أيام من كل شهر وكان يصوم يوم عاشوراء وأمر بصيامه. فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، بمعنى أنه لما فرض صوم شهر رمضان نسخ الأمر بصوم يوم عاشوراء على وجه الإلزام. وقد أجمع العلماء على أن صوم يوم عاشوراء بعد فرض رمضان ليس واجبا، أجمع العلماء على أن صوم يوم عاشوراء بعد فرض صوم رمضان ليس واجبا، وإنما كان الخلاف قبل فرض صوم رمضان، كما سيأتينا إن شاء الله الإشارة إلى من قال إنه لم يكن فرضا. ترك يوم عاشوراء أي ترك وجوب صومه لا صومه، فإن صوم يوم عاشوراء لم يترك. ولذلك قالت رضي الله عنها: فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وهذا ليس اجتهادا من أمنا عائشة رضي الله عنها، وإنما هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم في سياق هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه ومن شاء فليفطره، من شاء فليصمه ومن شاء فليفطره، هكذا في سياق هذا الحديث عند مسلم. وجاء عند البخاري في غير سياق هذا الحديث، فدل ذلك على أن صوم عاشوراء أصبح مستحبا وسنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بصيامه ويتحرى صيامه، وصامه صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفضله على غيره من الأيام، كما ثبت ذلك في الصحيحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم في الصحيح. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء. نعم. قال رحمة الله عليه: عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج نعم، وهو على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. نعم، هذا الحديث أيضا متفق عليه، رواه الشيخان البخاري ومسلم، ورواية البخاري عن طريق مالك رحم الله الجميع، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه يوم عاشوراء عام حج، أي أنه حج ثم زار المدينة فأدركه يوم عاشوراء وهو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وهو على المنبر أي على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ وهذا للتأكيد، وتأكيد هذا الخبر وأنه خبر يعرفه العلماء، هذا أرجح ما قيل في مراد معاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه. وفي رواية: ولم يكتب الله عليكم صيامه، أي لم يفرض الله عليكم صيامه. ومن هنا ذهب الشافعية إلى أن صيام عاشوراء لم يكن واجبا أصلا، فلم يجب صيام يوم عاشوراء أصلا، لأن معاوية رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم. فبين أن الأفضل الصيام، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. والراجح قول الجمهور أن صيام يوم عاشوراء كان واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه. وأما حديث معاوية رضي الله عنه فكان بعد نسخ وجوبه، كان بعد نسخ وجوبه عندما أصبح صيامه مستحبا. وفيه فائدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مع التخيير في قوله: فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر، حث على صيامه وحث على الصوم. كيف؟ لأنه قال صلى الله عليه وسلم: وأنا صائم، وأنا صائم. وفي هذا حث شديد على أن يصوم المسلم يوم عاشوراء اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فروى مالك رحمه الله أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء، فصم وأمر أهلك أن يصوموا. هذا الأثر رواه الإمام مالك رحمه الله بلاغا ولم يسنده، وهذا ضعيف، البلاغ ضعيف. ومراد مالك رحمه الله من هذا أن يبين أن صيام يوم عاشوراء كان باقيا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن السلف في زمن الصحابة كانوا يصومون يوم عاشوراء. وقد روى عبد الرزاق في بإسناده المتصل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى عبد الرحمن بن الحارث، أرسل إلى عبد الرحمن بن الحارث ليلة عاشوراء أن تسحر لتصبح صائما، فأصبح عبد الرحمن صائما. قال الإمام بن عبد البر رحمه الله: هذا أصح عندي من بلاغ مالك، هذا أصح عندي من بلاغ مالك. المعنى واحد، لكن في بلاغ مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى الحارث بن هشام، إلى الحارث بن هشام. أما في رواية عبد الرزاق المتصلة فهي أن عمر بن الخطاب أرسل إلى عبد الرحمن بن الحارث، أرسل إلى عبد الرحمن بن الحارث، لكن وجه الدلالة واحد، وهو أن السلف رضوان الله عليهم كانوا يهتمون بصيام يوم عاشوراء، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى عبد الرحمن بن الحارث يذكره بصيام يوم عاشوراء ويأمره أن يتسحر ليصبح صائما، وفعل عبد الرحمن ذلك فأصبح صائما. نعم. قال يرحمه الله: صيام يوم الفطر والأضحى والدهر. نعم، أي ما جاء في صيام يوم الفطر والأضحى والدهر، وسنتكلم عنها إن شاء الله. نعم. روى مالك عن محمد بن يحيى بن حبان. نعم. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. نعم، النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى عند الشيخين في الصحيحين عن جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحدى روايات مسلم عن مالك بهذا الإسناد، إحدى روايات مسلم عن مالك بهذا الإسناد، وإحدى روايات البخاري ومسلم عن مالك بغير هذا الإسناد، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد أجمع العلماء على حرمة صوم يوم عيد الفطر وعلى حرمة صوم يوم عيد الأضحى، وأنه يحرم على المسلم أن يصوم يوم عيد الفطر أو يوم عيد الأضحى. وإنما اختلفوا في النذر، لو أن الإنسان نذر أن يصوم يوم العيد فهل ينعقد نذره؟ فذهب جمهور العلماء إلى أن نذره لا ينعقد، إلى أن نذره لا ينعقد، وذهب الحنفية إلى أن نذره ينعقد ويصوم يوما غيره، فإن صامه أجزأ عنه، فإن صامه أجزأ عنه. ولا شك أن يوم العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر، ليس يوم صوم، فمن نذره فإنه لا ينعقد نذره، لا ينعقد نذره. نعم. وروى مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر، لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيامها، وهي أيام منى ويوم الأضحى والفطر فيما بلغنا. نعم، صيام الدهر نوعان: النوع الأول صيام الدهر الحكمي، والنوع الثاني صيام الدهر الحقيقي. أما صيام الدهر الحكمي فمعناه أن يصوم الإنسان أياما ينال بها ثواب صيام الدهر، أن يصوم العبد أياما ينال بها ثواب صيام الدهر، وهذا مشروع مستحب للمؤمن، وذلك بأن يصوم رمضان ثم يتبعه ستا من شوال، فمن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر في الفضل والثواب، وكذلك بأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر غير رمضان، فإن رمضان يصام كله، فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر مع صيام رمضان فإنه بهذا يكون كمن صام الدهر، أي أنه يثاب على صيام الدهر. فأنت يا عبد الله إذا حرصت في كل شهر أن تصوم 3 أيام ولو مفرقة، ولو في أول الشهر يوما وفي وسط الشهر يوما وفي آخر الشهر يوما، وصمت رمضان تثاب في عامك ذلك على صوم السنة كلها، كأنك صمت السنة كلها. وهذا مطلوب مستحب. وأما النوع الثاني وهو صيام الدهر الحقيقي فله عند أهل العلم صورتان: الصورة الأولى أن يصوم أيام السنة كلها ولا يفطر منها يوما، وهذا حرام بإجماع العلماء. إذا صام المسلم السنة كلها ولم يفطر منها يوما فهذا حرام بإجماع العلماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، رواه الشيخان البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على من صام الأبد فلم يفطر، أو يكون معنى الحديث أنه لم يصم شرعا، أنه لم يصم شرعا، فيكون عذب نفسه بلا فائدة، عذب نفسه بلا فائدة. وفي رواية عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال: لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر، رواه مسلم في الصحيح. ومعناه كذلك قال بعض أهل العلم هذا دعاء عليه، وهذا يدل على الحرمة. وقال بعض أهل العلم معناها أنه لا صام شرعا ولا أفطر حقيقة، فهو حرم نفسه من الأكل والشرب ولم يصم شرعا، فلا هو بالذي تمتع بفطره ولا هو بالذي صام صياما مشروعا، صام صياما مشروعا. ولما قال أحد الصحابة: إني أصوم ولا أفطر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فدل ذلك على أن سرد الصيام بدون فطر مطلقا في العام حرام، وهذا مجمع عليه. الصورة الثانية أن يسرد المسلم الصوم غير أنه يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، فهذه 5 أيام يفطرها. وقد اتفق العلماء على أنه يجب على المسلم أن يفطر هذه الأيام 5، واختلفوا في أيام التشريق في المتمتع الذي لم يجد هديا هل يصومها أو لا يصومها، والراجح أنه يصومها، الراجح أنه يصومها لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذن الصورة الثانية يا إخوة أن يسرد المسلم الصوم غير أنه يفطر 5 أيام، يفطر يوم عيد الفطر ويفطر يوم عيد الأضحى ويفطر أيام التشريق 3، فهذه 5 أيام. وهنا اختلف العلماء في هذا، هل هو من صيام الدهر المنهي عنه أو لا؟ فذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من أفطر هذه الأيام 5 فقد خرج عن صوم الدهر ولم يصم الدهر. وذهب المالكية والشافعية إلى استحباب سرد الصوم إن لم يتضرر بذلك، أو يترك واجبا عليه من أجل ذلك. يعني المالكية والشافعية يستحبون للمسلم أن يسرد الصوم وأن لا يفطر إلا هذه الأيام الخمسة إلا إذا كان يتضرر، فإذا كان يتضرر فلا يستحب له ذلك بل يجب عليه أن يفطر، أو كان يترك واجبا بسبب هذا يضعف حتى يترك واجب من الواجبات، حتى يترك واجبا من الواجبات، فهنا يجب عليه أن يفطر. وذهب الحنفية إلى كراهية سرد الصوم، إلى كراهية سرد الصوم، وذهب بعض أهل العلم إلى حرمة سرد الصوم وإن أفطر خمسة أيام. قالوا حتى لو أفطر هذه الأيام الخمسة يحرم عليه أن يسرد صوم الأيام، وقالوا إن تحريم هذه الأيام الخمسة معلوم فلا يدخل في السؤال أصلا. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر معلوم عند الناس أن هذه الأيام الخمسة لا يجوز صومها، فلا يكون السؤال عنها وإنما السؤال عن غيرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام ولا أفطر. قالوا إذن يحرم عليه أن يسرد الصوم ولو أفطر هذه الأيام الخمسة. والذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح أن هذا خلاف الأولى وخلاف الأفضل وليس حراما، وإنما هو خلاف الأولى. فالأولى أن يصوم المسلم يوما ويفطر يوما وأن لا يزيد على ذلك، كصيام داود عليه السلام، أو يسرد الصوم أياما ثم يفطر أياما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فالأولى بالمسلم أحد هذين الأمرين، إما أن يصوم يوما ويفطر يوما، وإما أن يسرد الصيام أياما ثم يسرد الفطر أياما كحال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أفضل من هذين، لا أفضل من هذين. ولذلك لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إلى صيام يوم وإفطار يوم، قال عبد الله رضي الله عنه إني أطيق أفضل من ذلك، إني أطيق أفضل من ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. رواه البخاري في الصحيح، وهذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أفضل من أن يصوم يوما أو يفطر يوما. فيدل هذا على أن سرد الأيام من غير فطر سوى فطر الأيام الخمسة خلاف الأولى وخلاف الأفضل، كما أن سرد الصيام يذهب الحكمة من الصوم، لأن صاحبه يتعود على ذلك فيصبح عنده عادة أنه لا يأكل ولا يشرب في النهار، هكذا عادته، وإنما يأكل ويشرب في الليل فلا يشعر بالصيام، لا يشعر بالصيام، وتذهب الحكمة من الصيام. فالمتحرر أن صوم الدهر مع إفطار الأيام الخمسة يكون حراما إذا كان يتضرر الإنسان بذلك أو يترك واجبا من الواجبات، ويكون خلاف الأولى إذا لم يتضرر بذلك ولم يترك واجبا من الواجبات. وقد ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يسردون الصيام فدل هذا على أنه لم يكن حراما وإنما هو خلاف الأولى. فإن قال قائل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد 90. من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد 90. رواه البزار والبيهقي وأحمد وذكره الألباني في الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا. طيب هذا الحديث الذي صححه بعض أهل العلم استدل به بعض الشافعية على استحباب سرد الصوم، وذكر هذا النووي في المجموع. كيف؟ قالوا معنى الحديث أن من سرد الصوم غير الأيام الخمسة ضيقت عليه جهنم فلم يكن له مكان فيها، يعني يقولون تضيق جهنم بالنسبة لا حتى تصبح هكذا فلا مكان له فيها. فمعنى هذا أنه لا يدخل جهنم. قالوا فيدل هذا على الاستحباب. قلت نعم هذا وقع، واستدل به بعض الشافعية على هذا، لكن هذا التأويل بعيد يخالف النصوص والأحاديث الأخرى. والراجح في معناه أن من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، أي أنه يدخل جهنم ويشتد عذابه في جهنم، والمقصود الصورة الأولى، إذا صام الدهر ولم يفطر هذه الأيام الخمسة فإنه فعل حراما أما إذا أفطر هذه الأيام الخمسة فإنه لا يكون قد فعل حراما، لأنه لم يأتي النهي عن صيام أيام غير هذه الأيام الخمسة، ولكنه يكون فعل خلاف الأولى وخلاف الأفضل. على أن بعض أهل العلم قال لو سلمنا بالمعنى الذي ذكره بعض الشافعية، وهو أن من صام الدهر لا يدخل جهنم، فإن هذا يحمل على من صام الدهر حكما، لا حقيقة، وهو الذي مثلا يصوم رمضان ثم 6 أيام من شوال، يصوم 3 أيام من كل شهر، فيحمل على هذا جمعا بين الأدلة. وإن كنا نقول إن تأويلهم في الحقيقة بعيد جدا، والحديث ظاهر في الوعيد على صيام الدهر، والذي عند جمهور أهل العلم وهو أقرب عندي والله أعلم أن هذا في من صام الدهر كله فلم يفطر حتى الأيام الخمسة. نعم. قال مالك رحمه الله وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. نعم، الإمام مالك اختار كما سمعنا أن المنهي عن في صيام الدهر أن يسرد الصوم فلا يفطر، أما إذا أفطر الأيام الخمسة ثم سرد الصوم فهذا شيء طيب، وقد استحبه المالكية والشافعية كما قلنا ما لم يتضرر بذلك أو يترك واجبا من الواجبات. نعم. قال مالك رحمه الله: النهي عن الوصال في الصيام. نعم، الوصال في الصيام يا إخوة له صورتان. الصورة الأولى أن يصل صيام يوم بيوم ولا يفطر بينهما أو أكثر، أن يصل صيام يوم بيوم ولا يفطر بينهما أو أكثر. معنى ذلك أنه مثلا أمسك الواحد منا من الفجر اليوم، جاء المغرب لا يفطر، ثم يستمر ممسكا صائما ويدخل في اليوم التالي وهو لم يفطر، ثم يستمر إلى مغرب اليوم التالي أو يزيد على ذلك فيستمر في هذا. هذه صورة. والصورة الثانية أن يؤخر المسلم الإفطار عن المغرب لكنه يفطر قبل أن يدخل في اليوم التالي. بمعنى يا إخوة لا يفطر عند أذان المغرب، يبقى صائما، يفطر بعد العشاء أو يفطر بعد التراويح أو يفطر عند السحور، يجعلها إفطارا وسحورا، فهو يفطر قبل أن يدخل في صيام اليوم التالي. ولكل صورة حكمها كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. نعم. روى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الوصال، فقالوا: يا رسول الله فإنك تواصل. فقال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. نعم، هذا الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم، وإحدى روايات البخاري عن مالك بهذا الإسناد مع اختلاف يسير في الألفاظ، وإحدى روايات مسلم عن مالك بهذا الإسناد بلفظه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، وهذا يشمل الصورتين، والنهي يقتضي التحريم. فقالوا: يا رسول الله فإنك تواصل، كأنهم يقولون: يا رسول الله أنت تواصل، إذن لماذا تنهانا؟ لماذا لا نواصل مثلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم. وفي هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للمؤمنين إلا فيما اختص به صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم قولهم فإنك تواصل، وإنما بين لهم أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الأصل في المسلم إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا أن يقتدي به في ذلك ما دام على وجه التشريع والتعبد. إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. وفي رواية: إني أبيت، كما سيأتينا إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وفي رواية: إني أضل يطعمني ربي ويسقيني. طيب ما معنى هذه الجملة؟ قال بعض أهل العلم: هي على ظاهرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يطعم طعاما حقيقيا ويسقى شرابا حقيقيا، وقال بعض أهل العلم: بل المقصود أن الله يعطيني قوة من يأكل ويشرب مع صومي، أن الله يعطيني قوة من يأكل ويشرب مع صومي، فأنا لا يضعفني الوصال. وهذا أرجح والله أعلم، لأنه لو كان المعنى الأول صحيحا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مواصلا، لأنه لو كان يأكل حقيقة ويشرب حقيقة ما كان مواصلا بل كان مفطرا، بل ما كان صلى الله عليه وسلم صائما أصلا، لأنه في الرواية الأخرى قال إني أضل يطعمني ربي ويسقيني، وأضل يعني في النهار، أضل يعني في النهار، أبيت في الليل، أضل في النهار. فيكون المعنى لو كان على ما ذكروه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم أصلا، وهذا غير صحيح، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم. ولذلك المقصود أن للنبي صلى الله عليه وسلم خاصية في هذا الباب، وهي أن الله عز وجل يعطيه من القوة حال الصيام ما لا يعطيه أحدا من الناس، ما لا يعطيه أحدا من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية، فالوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله؟ فقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. نعم. وهذا الحديث أيضا رواه الشيخان لكن من غير طريق مالك، رواه الشيخان من غير طريق مالك، فاجتمع عليه مالك والبخاري ومسلم، اجتمع على روايته مالك والبخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال، أي أحذركم الوصال، وهو بمعنى النهي. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال فإني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. إذن يا إخوة، الوصال إذا كان بوصل يومين من غير فطر بينهما منهي عنه باتفاق العلماء، اتفق العلماء على أن الوصال بوصل يوم بيوم منهي عنه، ولكنهم اختلفوا في دلالة النهي، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن النهي للكراهة، إلى أن النهي للكراهة. لماذا؟ ما الصارف؟ قالوا لأنه لمصلحة المكلف، لمصلحة المكلف. واحتجوا في هذا بما رواه الشيخان عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، رحمة لهم. قالوا فالحكمة الرحمة، فيكون هذا لمصلحة المكلف فيكون النهي للكراهة. وذهب الشافعية في الأصح، ووافقهم بعض الفقهاء من بقية المذاهب إلى أنه يحرم، يحرم هذا الوصال، وهذا الأقرب والله أعلم أنه حرام. أولا للنهي، ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المواصلين بالمتعمقين والمتنطعين، وصفهم بالمتعمقين والمتنطعين، ولأنهم لما أبوا إلا الوصال واصل بهم كالمنكل بهم كالمعاقب لهم، فدل ذلك على أن هذا الوصال حرام. أما إن كان الوصال بتأخير الفطر عن المغرب غير أنه لا يصل صوم يوم بيوم، يفطر في الليل، فهذا قد اختلف فيه أهل العلم. فجمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية على أنه مكروه، على أنه مكروه. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، وهذا يشمل كل وصال. وذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى عدم كراهيته، قالوا مباح. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، رواه البخاري في الصحيح. قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يواصل إلى السحر. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الوصال على خلاف الأولى، فالأولى والأفضل أن يعجل المسلم الفطرة عند غروب الشمس، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تعجيل الفطر مما أمر به الأنبياء، فمن أخلاق النبوة تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمنى على الشمال في الصلاة، كما ثبت هذا عند الطبراني وصححه الألباني. فكل هذا يدل على أن الأولى بالمسلم أن يعجل فطره عند الغروب إذا تحقق الغروب، وأن تأخير الفطر خلاف الأولى وخلاف الأفضل، وإن كان جائزا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، لكنه ليس الأفضل، وإنما الأفضل تعجيل الفطر. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وأنبه الإخوة إلى أمرين: الأمر الأول أنه غدا ليس عندنا درس، يوم الاثنين ليس عندنا درس، لأنهم قالوا إن الكرسي محجوز للشيخ علي الحذيفي وفقه الله، فغدا ليس عندنا درس إن شاء الله. يوم الثلاثاء إن شاء الله سنجلس ونكمل في شرح كتاب التوحيد بحول الله وقوته. والأمر الثاني أطلب من الإخوة أن لا يخرج معي أحد بعد الدرس، وذلك لأن المسجد مزدحم وأهل السفر قد وضعوا الطعام على السفر، وفي انصراف الإخوة معي أذية للجالسين وأذية لأصحاب السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من آذى المؤمنين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، فإذا كان هذا في الطرق فكيف بالمساجد التي هي أشرف البقاع؟ فحق إخواننا علينا في المسجد أن لا نؤذيهم، فأطلب من الإخوة أن لا ينصرف من معي أحد بعد الدرس، وأسأل الله أن يجعل فيما نقول خيرا وبركة لنا جميعا. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأثابكم ورفع قدركم في الدارين، سددكم ووفقكم ونفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قوله عليه الصلاة والسلام وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يقول قال بعض العلماء أنه أي أنه أفطر حكما يشكل عليه الوصال. نعم، بعض أهل العلم قال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وغابت الشمس، وفي رواية غربت الشمس والحديث في الصحيحين، فقد أفطر الصائم. قال والمعنى أنه أفطر حكما، فما بعد المغرب ليس صوما، ليس صوما، ولكن الصحيح أن المعنى فقد أفطر الصائم أي فقد حل فطره وجاز له أن يفطر بعد أن كان حراما. يدل على ذلك وصال النبي صلى الله عليه وسلم وقوله في الحديث الآخر: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا صلى المرء مع إمامه حتى ينصرف في غير رمضان هل له أجر قيام الليل؟ لم يشرع الاجتماع المقصود لصلاة الليل إلا في رمضان، فأن تصلي مع الإمام في قيام الليل في رمضان هذا سنة ومشروع، وفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تركه خشية أن يفرض على الأمة. أما الاجتماع المقصود لصلاة الليل في غير رمضان فهذا غير مشروع وبدعة، لكن لو عرض عارض كنا في رحلة فقام أحد يصلي من الليل فتوضأت أنا وقمت صليت معه هذا يجوز، قام ثاني يصلى معنا هذا يجوز. الاجتماع العارض غير المقصود جائز، وقد وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عدة ليالي كما هو معلوم. وعليه فإن هذا الحديث لا يرد إلا في رمضان، لأنه لم يشرع الاجتماع والصلاة خلف الإمام في صلاة الليل إلا في رمضان، وفي غير رمضان إنما يجوز إذا كان عارضا غير مقصود. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا الزائر يقول: أريد أن أعتمر، فما هو الأفضل، أن أعتمر في بداية رمضان أم في آخره؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. وجاء في قصة المرأة ما يدل على أنها تعدل حجة معه صلى الله عليه وسلم، فعمرة في رمضان تعدل في ثوابها الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بشيء في أول رمضان أو في وسط رمضان أو في آخر رمضان، فالأمر واسع، ولا نقيد ما لم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اعتمرت في رمضان في أوله أو وسطه أو آخره فقد فعلت ما وعد النبي صلى الله عليه وسلم فاعله بأجر الحج معه صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي للإنسان أن يضيق على نفسه، فإن بعض الناس يضيق على نفسه إلى ليلة 27 ثم يذهب لأداء العمرة في ليلة 27 ويكون هنالك زحام شديد ولا يؤدي العمرة كما ينبغي، مع أن تخصيص ليلة 27 بالعمرة لا وجه له ولا أصل له وفيه تضييق على النفس. فافعل ما تيسر لك سواء في أول رمضان أو وسط رمضان أو آخر رمضان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: بالنسبة لكفارة الإطعام عن كل يوم مسكين، هل يمكن أن يطعم مسكينين كل يوم لمدة 15 يوما 15 يوما 15 يوما؟ الأمر واسع، الأمر واسع، يمكن أن يطعم مسكينا واحدا في كل يوم، اليوم يطعم هذا المسكين، غدا يطعم نفس المسكين، بعد غد يطعم نفس المسكين، ويمكن أن يطعم مسكينين في كل يوم، ويمكن أن يطعم 30 مسكينا في يوم واحد. وهل للإنسان أن يقدم الإطعام أما قبل رمضان؟ فلا، ما يقدم الإطعام، ما يطعم قبل الدخول في رمضان. وأما إذا دخل رمضان فهل يقدم إطعام الأيام القادمة؟ الجمهور على أنه يجوز، لأن السبب قد انعقد فيكون كتعجيل الزكاة، والشافعية يمنعون هذا ويقولون لا يقدم إطعام اليوم عن اليوم نفسه، لكن الراجح أنه يجوز. فيجوز للإنسان في أول يوم من رمضان، مثلا إنسان مريض بالكلى، وقال الأطباء، وسيأتينا إن شاء الله، قال الأطباء لا يمكن أن تصوم، لا تصوم، له في أول يوم من رمضان أن يصنع طعاما يكفي 30، ويدعو 30 للإفطار أو للعشاء أو للسحور، ويطعمهم إلى الشبع. وله أن يجعل ذلك في نصف رمضان، وله أن يجعل ذلك في آخر رمضان، ويجوز بعد رمضان، وله أن يجمع يومين، وله أن يجمع 3، وله أن يجمع 4. والإطعام إذا كان مطبوخا فإنه يكفي ما يشبع، ما يوزن ولا يكال، بغلبة الظن أن هذا يشبع 30، هذا القدر يشبع 30، طبخنا الطعام فيه وقدمناه لهم، يكفي هذا. وإذا لم يكن مطبوخا بل كان نيئا فإنه يكون نصف صاع على الراجح من أقوال أهل العلم، يعني لكل يوم كيلو نصف من طعام البلد. عندنا هنا الأرز، كيلو نصف من الأرز، هل يجب أن يضع معه إداما لحمة دجاج؟ لا، ليس واجبا، ولكنه طيب لو فعل، وإنما يكفي كيلو ونصف من الأرز، سواء كما قلنا في أول رمضان أو وسط رمضان أو آخر رمضان. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل المرضعة والحامل والنفساء عليهم قضاء شهر رمضان أو يطعمون عن كل يوم؟ هذه المسألة ستأتي قريبا إن شاء الله، وأذكر فقط الراجح هنا لأني أخشى أن السائل يذهب، وتحقيق المسألة سيأتي إن شاء الله. الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها فهي مريضة تفطر لمرضها لا لحملها ولا لرضاعها ولا لإرضاعها، ولذا أجمع العلماء على أن الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها، سواء خافت على الولد أو لم تخف على الولد، مع ذلك أن عليها القضاء فقط وليس عليها الإطعام. وفتوى بعض العلماء المتأخرين بأنها حتى لو خافت على نفسها تطعم ولا تقضي لا أصل لها في كلام العلماء، ونقل ابن قدامة وغيره الإجماع على خلافها وأن عليها القضاء فقط. والعلماء هنا نظروا إلى الحال، والحال أنها مريضة، والمريض يقضي، ومن أفطر لعذر يزول فإنه يجب عليه القضاء. أما إذا خافت على ولدها فقط فهذه المسألة التي اختلف فيها العلماء وفيها النزاع، وهي مسألة اجتهادية، ولكن الراجح عندي أنه يجب عليها أن تقضي وتطعم، يجب عليها أن تقضي وتطعم. وأما القضاء فلأنه الأصل، وأن من أفطر لعذر زائل يجب عليه القضاء. وأما الإطعام فلفتاوى الصحابة رضوان الله عليهم، وسيأتي تحقيق المسألة من ناحية فقهية إن شاء الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: شاب يصوم الدهر كله لكن قد يضطر أو قد يفطر يوما واحدا غير العيدين، وحينما نكلمه في ذلك يقول: إنني أخاف فتنة النساء، فهل فعله هذا صحيح؟ أما إذا كان يصوم يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى أو أيام التشريق، فهذا آثم، لأن هذه الأيام الخمسة قد نهي عن صيامها. أما إذا كان يسرد الصوم ولا يفطر مع إفطار هذه الأيام الخمسة فقد سمعتم، هذا على الراجع عندي خلاف الأولى، ليس حراما، فإذا وجدت فيه مصلحة سقطت الكراهة وخلاف الأولوية. فإذا كان عنده قوة ويخاف على نفسه الزنا ويسرد الصوم حتى يضعف نفسه ويضعف شهوته وهذا حقيقي، فإنه لا حرج عليه، بشرط أن يفطر الأيام الخمسة التي ذكرناها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام يقول إن الله في كل مكان؟ الصلاة خلف المبتدع ما لم يكفر ببدعته صحيحة، لكن من وجد غيره من أهل السنة فليصلي معه، أما إذا لم يجد غيره من أهل السنة فلا يجوز له أن يترك صلاة الجماعة بحجة أن الإمام مبتدع أو أنه يفعل في المسجد بعض البدع. ومن باب أولى لا يجوز ترك الجمعة خلف الإمام المبتدع، بل يجب على المسلم أن يصلي الجماعة ولو خلف إمام مبتدع، وأن يصلي الجمعة ولو خلف إمام مبتدع. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الذي عليه السلف أنهم يصلون خلف الإمام الجائر الظالم والمبتدع إذا تعين، إذا لم يوجد غيره. وبين أن ترك الجمعة والجماعة من أجل أن الإمام مبتدع بدعة في ذاتها مخالفة لما كان عليه السلف الصالح، هذا إذا كان المبتدع لم يحكم عالم رباني عليه بكفره بسبب بدعته تلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل من فاته صيام يوم عاشوراء لعذر شرعي يصوم يوما آخر؟ أيضا يا إخوة أريد أن أنبه إلى شيء من الحكمة، وهو أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يطرح المسائل التي ليست من باب الفروض ولا من باب المحرمات في بلد يكثر فيه أهل البدع الذين يصفهم. يعني بعض الناس يأتي يقول: ما حكم الصلاة خلف الإباضية؟ ما حكم الصلاة خلف وفي بلده إباضية؟ أو يقول: ما حكم الصلاة خلف الأشعرية وفي بلده أشعرية؟ هذه المسألة لا ينبغي طرحها أصلا، لا ينبغي طرحها أصلا، لأنها تثير الفتنة وتسبب الشر في البلد وتسبب الشر على أهل السنة، ويتهم أهل السنة بالتكفير. ولكن يقرر الأصل العام الذي قررناه: الصلاة خلف المبتدع الذي لم يكفر ببدعته صحيحة، ومن صلى خلف إمام مبتدع لم يكفر ببدعته فصلاته صحيحة. نعم. السؤال شيخ؟ ما هو السؤال؟ صلى الله عليكم. يقول: من فاته صيام يوم عاشوراء لعذر شرعي هل يصوم يوما آخر؟ لا، هذا صوم معين بيومه، فإذا فات لعذر فإن المرجو من ربنا سبحانه وتعالى أن يكتب له أجره، لأن القاعدة الشرعية أن من كان يصوم يوما فاضلا ثم لم يصمه سنة لعذر يكتب له ما كان يفعل صحيحا، فيكتب له أجر الصوم، يكتب له أجر الصوم. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، ولا يحتاج إلى القضاء. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.